بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان يدافع الأخبثين وليس معه ما فهل يذهب يقضي حاجته وبعد ذلك يتيمم؟ نعم، قد يكون واجبا عليه ويحرم عليه الصلاة بذلك أو وهو يدافع تلك المدافعة على حسب الأحوال. وقد ربما إذا صلى وهو يدافع مدافعة شديدة في الصلاة باطل على ما تقدم، قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة. هل يلحق بالأخبثين ما هو في معناهما؟ نعم يلحق. عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، نعم خمسة، كل واحدا بعد صلاة الصبح الثاني، ثالث، نعم حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، نعم حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، عند أن تتضيف الشمس للغروب. طيب كراهة خفيفة، متى الكراهة الخفيفة؟ بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر. الكراهة الشديدة متى؟ نعم ثلاثة أوقات، عند طلوع الشمس وعند أن يقوم قائم الظهيرة وعند أن تتضيف الشمس الغروب. ما معنى تتضيف؟ يعني تبدأ بالسقوط، يغيب بعضها، هذا معنى تتضيف الشمس للغروب. طيب هل النهي بعد الفجر وبعد العصر متعلق بفعل الصلاة أم بدخول الوقت؟ نعم بفعل الصلاة، ومعنى ذلك أنه إذا صلى فليس له أن يتنفل نافلة مطلقة، لكن إذا كان ما صلى يجوز له بعد صلاة الفجر وهكذا بعد صلاة العصر. هذه خلاصة هذه المسائل. طيب المسائل المتبقية، المسألة الأولى، ما حكم صلاة التطوع التي لا سبب لها في أوقات الكراهة؟ ما حكم صلاة التطوع التي لا سبب لها في أوقات الكراهة؟ هذه المسألة مثال ذلك أن يأتي إنسان أراد أن يتطوع نافلة مطلقة، ليست مثلا تحية مسجد ولا كذلك سجود شكر ولا كذلك أيضا صلاة استسقاء ولا هكذا أيضا غيرها ولا أيضا فائتة ولا غير ذلك، إنما تطوع مطلق. أي نعم، هل يرخص له أم لا؟ هذه المسألة، القول الأول يرخص في الصلاة في الوقتين المتسعين وهما بعد الفجر وبعد العصر، وقت متسع. روي هذا عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وبلال وعائشة رضي الله عنهم، وهو اختيار ابن منذر لأن أوقات الكراهة عنده كم عنده ثلاثة، وقت طلوع الشمس ووقت الغروب ووقت الزوال خاصة. وروي الترخيص الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة عن علي والزبير وتميم الداري وأبي أيوب الأنصاري وأبي موسى وزيد بن خالد وابن الزبير والنعمان بن بشير وأم سلمة رضي الله عنهم، وهو قول الأسود ومسروق وشريح وعمر بن ميمون عبد الرحمن بن الأسود وعبيدة والأحنف بن قيس وطاووس وعطاء بن جريج وعمر بن دينار، كلهم يرون الصلاة بعد العصر إذا أراد أن يتنفل نافلة مطلقة، هؤلاء يجيزون ذلك. طيب حجتهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. أخرجه مسلم. إيش الشاهد من الحديث؟ قالوا إذا كان هذا لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروب، مفهوم ذلك أنه قبل ذلك جائز، وعلى هذا فيجوز بعد صلاة الفجر وبيجوز بعد صلاة العصر لأن الوقت متسع، لكن عند الغروب وهكذا عند بدو الشمس لا تفعل ولا تتحرى ولا تصلي ذلك الوقت، مفهومه أنه في قبل ذلك جائز. وحديث بلال رضي الله عنه قال لم يكن ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان. أخرجه أحمد وفي الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وأثر ابن عمر رضي الله عنهما قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أنه لا تحر طلوع الشمس ولا غروبها. أخرجه البخاري ولهم أدلة أخرى وآثار وبعضها لم تصح. هذا القول الأول الذين يجيزون الصلاة بعد العصر وهكذا أيضا بعد صلاة الفجر. فعلى هذا القول إذا صلى العصر صلى صلاة العصر هل له أن يصلي نافلة مطلقة؟ على هذا القول نعم، صلى الفجر هل له أن يصلي بعدها نافلة مطلقة؟ الجواب نعم على هذا القول. القول الثاني النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يعني معنى هذا القول الثاني أنه لا يجوز، فإذا صليت العصر لا يجوز لك أن تصلي صلاة نافلة مطلقة، أما ذوات أسباب فسيأتي الكلام عليها. وهكذا إذا صليت الفجر لا يجوز لك أن تصلي صلاة يعني نافلة مطلقة، هذا القول الثاني. قال النهي عن الصلاة، القول الثاني النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهو قول عمر وخالد بن وليد وابن عباس ومعاوية وابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول الأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري وإسحاق وأبي ثور، وحكاه النووي إجماعا، فقال وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، وهذا النقل غير صحيح، وقد تقدم ذكر من خالف في هذه المسألة. حجتهم أي حجة هذا القول ما ذكره المؤلف عن جمع من الصحابة وفيها النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. واختلف أصحاب هذا القول هل النهي للتحريم أم للكراهة. القول الثاني لما قالوا لا يجوز الصلاة بعد العصر مطلقا ولا بعد صلاة الفجر مطلقا، يعني صلاة نافلة مطلقة ما يجوز. طيب هذا الكلام لا يجوز إيش معنى؟ هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ واختلف أصحاب هذا القول هل النهي للتحريم أم للكراهة، أكثرهم على التحريم، وذهب آخرون إلى أنه للكراهة، وذهب ابن سيرين ومحمد بن جرير الطبري إلى أنه يفرق بين أول الوقت وآخره، فتكره الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر وتحرم عند طلوع الشمس وعند غروبها. احتجوا على هذا التفريق بأن المقصود بالنهي بالأصالة هو وقت الطلوع والغروب لما في السجود حينئذ من مشابهة سجود الكفار في الصورة، وإنما نهى عن الصلاة قبل ذلك سدا للذريعة لئلا يتدرج الصلاة إلى الصلاة في وقت الطلوع والغروب. وقال ابن رجب رحمه الله وقد جاء ذلك صريحا عن غير واحد من الصحابة والتابعين. قلنا الراجح مما تقدم والقول بالتحريم وأن الصلاة تحرم بعد صلاة الفجر والعصر لأن الأدلة كثيرة وفيها النهي، والنهي يقتضي التحريم، وهذا اختيار النووي وابن رجب. وأما أدلة القول الأول فتحمل على أن تحري الصلاة في ذلك الوقت أشد حرمة مما قبلها والله أعلم. فحاصل هذه المسألة أنه إذا صلى العصر صلى الفريضة يأتي يقول هل لي أن أصلي نافلة مطلقة ركعتين أربع ست عشر كما بدا لي؟ نقول لا. طيب يقول هل هذا يكره أو يحرم؟ نقول له يحرم. يأتي آخر مثلا صلى الفجر ويأتي يقول هل لي أنا تنفل أصلي ما بدا لي من النوافل نوافل مطلقة لا يعني نوافل لها أسباب، نقول لا يجوز لك ويحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم إلا لصارف. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه لا يجوز أن يتنفل نافلة مطلقة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. طيب، قد يقول قائل والقول الأول الذين يقول لا تتحروا لا كذا لا كذا، نقول لا يجوز بعد صلاة الفجر ولا يجوز بعد صلاة العصر، وهذا محرم. وأشد منه حرمة أيش؟ النهي في عند طلوع الشمس وأيضا عند غروبها، يكون هذا محرم وهذا محرم، لكن عند طلوع الشمس وعند الغروب أشد حرمة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب، مسألة أخرى، حكم الصلاة التي لها سبب في أوقات الكراهة. حكم الصلاة التي لها سبب في أوقات الكراهة، مثلا من ذوات الأسباب تحية المسجد، صلى العصر ثم خرج أراد أن يرجع المسجد يقرأ، أو أراد أن يجلس في المسجد، هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ وهكذا أيضا ذكر صلاة فائتة أنه ما صلىها من النهار الأول، هل يصليها؟ ذكرها بعد العصر أو بعد الفجر، فهل يصليها؟ أيضا رجل مثلا دخل المسجد في صلاة الفجر، أقام الصلاة وهو لم يصلي سنة الفجر، دخل معهم في الصلاة صلاة الفريضة، فهل له أن يصلي النافلة بعد الفريضة التي سنة الفجر أم لا؟ وهكذا، وهكذا سجود الشكر، وهكذا سجود التلاوة، هل تصلى يعني في أوقات الكراهة أم لا؟ هذه المسألة. قلنا القول الأول الصلاة التي لها سبب كالفائتة. إيش معنى فائتة؟ مثلا رجل نسي صلاة ما ذكرها إلا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، هذه تسمى الآن صلاة فائتة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، فهل له أن يصلي هذه الصلاة الآن في وقت الكراهة أم يتأخر إلى أن تزول الكراهة؟ القول الأول يصليها في وقت الكراهة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. طيب، قال كالفائتة فريضة أو نافلة راتبة. نافلة راتبة، مثلا نسي سنة الظهر البعدية، صلى الظهر معه في جماعة، ثم قال سأصلي سنة الظهر البعدية في البيت، رجع إلى البيت نسي ما ذكر إلا بعد صلاة العصر، فهل له أن يصلي هذه النافلة الراتبة لأنه نسيها؟ الجواب له ذلك، له أن يصليها ولو في وقت الكراهة، لأنها صلاة من ذوات الأسباب. قال وتحية المسجد. تحية المسجد، كلمة هذه تحية المسجد هذه مشهورة جدا. طيب، هل لها أصل؟ هل لها حديث يشهد لهذه اللفظة؟ مر معي الذي سيأتي معنا إن شاء الله في الكتاب حديث في ابن حبان، يعني فيه ذكر تحية المسجد أنها يعني إذا أردت أن تجلس فلا تجلس حتى تصلي تحية المسجد أو بهذا المعنى. هذا اللفظ لم يثبت، ضعيف جدا، وعلى كل تصالحوا على هذا اللفظ. وإلا كلمة تحية المسجد ما رأينا له دليلا، وإنما الفقهاء يطلقون هذا اللفظ. نعم، تحية المسجد، هل صليت تحية المسجد؟ هل فعلت كذا؟ من هذا الكلام. وتحية المسجد والمنذورة. المنذورة مثل أن يقول إذا قدم زيد أصلي لله تعالى أربع ركعات، فقدم بعد صلاة الفجر، هل له أن يصليها؟ أو مثلا يعني أصلي لله تعالى ثمان ركعات إذا قدم زيد، قدم متى؟ بعد صلاة العصر، فهل له أن يصليها في هذا الوقت أم لا؟ الجواب على هذا القول نعم، يصليها لأنها من ذوات الأسباب ما عين، ولكن يعني قال إذا قدم فقدم في ذلك الوقت. وسجود التلاوة هل يصليها يعني يسجدها في أوقات الكراهة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة الطواف؟ نعم، وصلاة الطواف مثلا طاف بالبيت سواء كان هذا الطواف ركنا أو واجبا أو كان مثلا مستحبا نافلة مطلقة، وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا طاف بالبيت 7 أطواف لكل طواف ماذا؟ 2 ركعة، كما قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي يصلي 2 ركعة بعد كل طواف. والطواف سواء كان ركنا كالحج أو ركن العمرة أو كان غير ذلك، سيأتي هذا الكلام عليه. طيب، قال تجوز بلا كراهة، هذا هو القول الأول، أن الصلاة إذا كانت من ذوات الأسباب نعم تصلى، نعم في أوقات الكراهة ولا شيء في ذلك. قال النووي رحمه الله هذا مذهبنا أنها لا تكره. وبه قال علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وابنه وأبو أيوب والنعمان بن بشير وتميم الداري وعائشة رضي الله عنهم. وقال رحمه الله ولو توضأ في هذه الأوقات فله أن يصلي 2 ركعة الوضوء، له أن يصلي 2 ركعة الوضوء، سنة الوضوء، لأنها من ذوات الأسباب. قلت حجة هذا القول حديث أنس رضي الله عنه من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، أخرجه البخاري ومسلم. يعني معنى ذلك أن يصلي في أي وقت كان، سواء كان في وقت قراءة أو في غير ذلك. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى 2 ركعة بعد العصر، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن 2 ركعة بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشألوني عن 2 ركعة بعد الظهر فهما هاتان، أخرجه البخاري ومسلم ولهم أدلة أخرى. هذه من أدلة ولا أدلة كثيرة، ربما أكثر من 12 دليل على أحاديث نعم الذي تجوز الصلاة بعد يعني الصلاة التي لها سبب في أوقات الكراهة. القول الثاني لا يجوز شيء من ذلك، وهو قول جمهور أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة والمشهور عن أحمد واختيار أكثر أصحابه، وهو المشهور عن داود الضائر حجة عموم النهي الوارد في الأحاديث التي ذكرها المؤلف، ذكر جملة أحاديث هنا في الكتاب. أي نعم، يعني نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهكذا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فعلى هذا إذا دخل المسجد وأراد أن يعني أن يجلس ماذا عليه؟ على هذا القول يجلس ولا يصلي شيء. رجل ذكر أنه ما صلى يعني صلاة في النهار الأول فاتته صلاة، هذا في حقيقة له ماذا؟ يتركه حتى تذهب الكراهة ويصلي. رجل مثلا يقرأ مرة بسجدة من سجود التلاوة لا يسجد في أوقات الكراهة، هذا على القول الثاني، لكن الصواب هو القول الأول، قلنا الراجح هو القول الأول. وأما النهي الوارد في الأحاديث فمحمول على تحريم التنفل الذي لا سبب له، وهذا القول اختيار ابن تيمية وابن عثيمين ولهم كلام طيب حول هذه المسألة، يعني ذكروا أدلة كثيرة على جواز ماذا الصلاة في أوقات الكراهة إذا كانت صلاة لها سبب. لهم أدلة كثيرة ذكروها، من أراد أن يرجع لهذه الأدلة، ونحن نذكر دليلين لماذا؟ من أجل الاختصار، وإلا إذا أردنا نسوق دليل أول وثاني وخمسة وعشرة ربما يطلع مجلدات، لكن نذكر دليلين ونحين على المراجع، من أراد أن يزود له أن يرجع ويستفيد. نعم، وعلى كل حاصل هذه المسألة أنه إذا دخل يعني المسجد وأراد أن يجلس لا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. بقي يا إخوان مثل هذه الآن إذا دخل قبل الأذان، قبل أذان المغرب 10 دقائق أو 1/4 ساعة، هل له أن يبقى قائم؟ الذي يظهر والله أعلم ما رأينا دليلا ولا حتى قول السلف أنه يبقى قائم 1/4 ساعة ماذا قال وقت كراهة. فالذي يظهر والله أعلم، تريد يا أخي تجلس صلي واستريح، لا تقف ربع ساعة ولا عشر دقائق ولا خمس دقائق، صلاة لها سبب؟ قال نعم، وهي تحية المسجد، قل له صلي وجلس استريح. أنا فيما أعلم لا أعلم إلا الشوكاني قال بالقيام. وأيضا هو قول شيخنا مقبل رحمه الله يقول بهذا، أنه إذا أراد إذا دخل وبقي من الوقت أنه يعني وقت قليل أنه ينتظر وكذا، لكن من حيث الأدلة ما رأينا دليلا. هذا أمر، هذا أمر. أمر آخر أيضا، حتى يعني قول السلف مثلا الصحابة من التابعين كذا، لم نجد أحدا قال بهذا، إنما اختلفوا هل يصلي أم يجلس. خذ لك واحدة من اثنين، واحد من اثنين، إما جلوس وإلا صلاة. فعلى هذا الذي يظهر والله أعلم، صلي وجلس واستريح. بقي إذا كان الأمر دقيقة دقيقتان مثل هذا، الأمر سهل إذا صبر وقام، يعني كأنه يكون يبدأ مثلا بالركعة الأولى والمؤذن أذن. فمثل هذا أنت إذا قرأت شيئا من القرآن وكذا أو ذكرت الله أو بقي لك من أذكار المساء، الأمر سهل. أما يعني قيام ربع ساعة واجلس قائم عشر دقائق أو حتى خمس دقائق مثل هذا، ما ننصح، ما ننصح به. ننصح بأنك إذا أردت صلي وجلس كما هو القول المختار، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تريد أن تصلي تحية يعني ماذا، تحية المسجد، صلي واجلس واسترح. طيب مسألة أخرى، حكم صلاة الجنازة في أوقات الكراهة، حكم صلاة الجنازة في أوقات الكراهة. ذهب جمهور أهل العلم منهم من حكاوا إجماعا كابن المنذر وغيره إلى أنه يجوز فعلها في الوقتين المتسعين وهما بعد صلاة العصر والصبح. هذا وقت متسع، إذا صليت مثلا العصر يبقى معك نحو ساعة ونصف إلى الكراهة الشديدة أو أكثر، وبعد صلاة الفجر نحو ذلك. وأما الأوقات الثلاثة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند أن يقوم قائم الظهيرة، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز لظاهر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس الأروب حتى تأرب. وهذه الأوقات الثلاثة أوقات يسيرة جدا، هي عند طلوع الشمس نحو كان قلنا نحو عشر دقائق إذا طالت ربع ساعة، وعند الظهر الكراهة الشديدة كم، حدود خمس إلى عشر دقائق إذا طالت، وعند أن يعني ماذا تتضيف الشمس الغروب هي نحو عشر دقائق ربع ساعة إذا طالت إلى ثلث ساعة. فإذا الوقت قريب، مثل هذا يعني لا يصلى على الجنازة، ينتظر حتى يذهب وقت الكراهة ثم بعد ذلك يصلى عليها. قلنا وذهب الشافعي وهي رواية عن أحمد إلى أنه يجوز في جميع أوقات النهي، لأن صلاة تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض. قلنا الراجح والقول الأول لظاهر حديث عقبة الذي تقدم واختيار الشيخ الألباني رحمه الله. قال ابن قدامة بعد ذكره لحديث عقبة رضي الله عنه وذكره مقرونا بالدفن، يعني أن نقبر فيهن موتانا، إذا كان هذا يعني المقصود بنقبر فيهن موتانا معنى هي من باب أولى الصلاة على الجنازة في هذا الوقت إرادة. طيب، وذكره مقرونا بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة، ولأن صلاة من غير الصلوات الخمس فلم يجوز فعلها في هذه الأوقات الثلاثة كالنوافل المطلقة، وإنما أبيحت بعد صلاة الصبح والعصر لأن مدتهما تطول، فالانتظار يخاف منه عليها وهذه مدتها تقصر، وأما الفرائض فلا يقاس عليها لأنها آكد، والله أعلم. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن صلاة الجنازة لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة، نعم في الأوقات الثلاثة، كما تقدم وهي أوقات يسيرة ما تطول مدتها. وأما بعد صلاة الصبح إذا صلى وهكذا بعد صلاة العصر فجائز أن يصلى عليها، والله أعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما أربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما أربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. تخريج الحديث أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم. ألفاظ الحديث: قوله فجعل يسب كفار قريش لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها، إما المختار كما وقع لعمر وإما مطلقا كما وقع لغيره. قوله إلى بطحان هو واد بالمدينة، لكن قلنا هذا التأخير يعني الآن هل يجوز التأخير أم لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز، لأنه بعد أن نزلت صلاة الخوف ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فتصلي على أي حالة شئت، أي نعم، وعلى أي حالة استطعت. وسيأتي معنا كيفيات، ذكروا ماذا نحو 16 كيفية، والذي ثبت نحو 7 كيفيات لصلاة الخوف، سيأتي ذكرها إن شاء الله في موضعه، كيفيات صلاة الخوف. نعم، فعلى هذا يعني تصلي على أي حالة شئت. وإنما كان هذا التأخير من النبي عليه الصلاة والسلام إن كان نسيانا فالنسيان معذور، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها إن حين يذكرها، وإن كان تعمد فلا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه صلي على حسب حالك وعلى حسب استطاعتك. قوله إلى بطحان هو واد بالمدينة، هذا وانظر بقية ألفاظ هذا الحديث وما يتعلق به عند حديث علي وابن مسعود رضي الله عنهما تقدم برقم، وانظر أيضا حديث أنس رضي الله عنه الآتي برقم 115.